اليومين القادمين إن شاء الله تعالى. مناسبة هذا الباب أن نقض العهود فيه نقض للتوحيد، يعني لما تعاهد إنسان سوف تعاهده بدين الله، لما تتقدم راك تقدم باسم الإسلام، راك تتقدم باسمك كأنك مسلم، الناس أخذوا عليك العهد على أنك رجل دين، فكونك تنقض العهد وتخالف العهد فقد أعطيت صورة سيئة، الناس يحسبوا أن الإسلام هذا هو، يظن أن الإسلام هو نقض العهود لأنه يدل على عدم احترام عهد الله عز وجل، والذي لا يحترم عهد الله عز وجل هذا يدل على نقص في التوحيد، ومن وفى بعهد الله عز وجل وعظم عهد الله فهذا يدل على كمال التوحيد، وهذا هو الذي أدى بالإمام المجدد رحمه الله تعالى أن يسوق هذا الباب في كتاب التوحيد. قال وقول باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. الذمة هي العهد، ما جاء في ذمة الله من النهي عن نقض العهود من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إلا الذين عاهدتم من المشركين، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. أدوا مشركين كفر ملاحدة أعطيناهم عهد، ينبغي أن نعطي لهم يعني الأمان ولا نغدرهم، وليس من صفة المسلم أنه يغدر إلا إذا كانت الحرب، إلا إذا كانت الحرب معلنة، أما في السلم إذا أعطينا شخص معاهد ولو كان كافر أعطيناه العهد أن يدخل بلدنا ينبغي أن يكون آمنا في بلدنا، يعني دخل بلدنا وبلدنا مسلم وهو دخل على أساس أن يكون آمنا في هذا البلد، فالذي يغدره والذي يقتله الذي يحدث له شيء هذا لم يخدع الدولة ولم يخدع هذا الشخص، بل أن يخادعون الله وهو خادعهم، الله تبارك وتعالى لا يقبل هذه الأمور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وينهمنا وأن يرزقنا العمل بهذه الوصايا النبوية الثمينة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 80 من شرح الشيخ عبد الحكيم داس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد